بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قوله والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. قال مجاهد يتألفهم بالعطية. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبيه عن أبي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فقسمه بين أربعة وقال أتألفهم، فقال رجل ما عدد؟ فقال يخرج من ضئي هذا قوم يمرقون من الدين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. في سورة براءة جاء قول الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه الآية التي فيها مصارف الزكاة الثمانية، وذكر الإمام البخاري هنا في المؤلفة قلوبهم ذكر قول الإمام مجاهد ابن جبر رحمه الله أنه قال يعني يتألفهم بالعطية. بالعطية يعني من الزكاة، يجوز أن يعطوا يعني من الزكاة ليتألفهم، يعني ليجعلهم يألفون ويحبون الإسلام ويبقوا فيه. ذكر هنا حديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه شيء، ابن مسعود أن النبي أتاه شيء، يعني شيء جاء تفسير هذا أنه شيء من ذهب، فالنبي وزعه في أربعة من زعماء القبائل والعشائر في نجد، الأقرع بن حابس وعوينا بن حسن الفزاري، فجاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قسم هذا فقال ما عدل، يعني إن النبي لم يعدل في هذا القسم، وأنه كان ينبغي أن يعطي مثل المهاجرين والأنصار ولا يعطي هؤلاء يعني جدد في الإسلام. ثم هؤلاء يعني هم في أقوامهم من أهل الفراء، فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي هذه المقالة سيأتي أن النبي قال له يعني ومن يعدل إذا لم أعدل، وقال ويحك يعني من يعدل إذا لم أعدل، إذا كان الرسول لا يعدل فلا يبقى أحد، لا يبقى من أهل العدل أحد، لأن هذا هو الذي اختاره الله تبارك وتعالى وقال ألا تأمن وأنا أمين مرض السماء. والنبي فعل هذا أولا بأمر الله أن هذا في مؤلفة قلوبهم، وفي هذه الحكمة العظيمة تأليف قلوب يعني هؤلاء الزعماء الإسلام، لأن إذا ألف قلوب هؤلاء فإن من كانوا يعني تحتهم من يعني قبائلهم يصبحوا أيضا يعني في ولاء لأهل الإسلام ولا يصبح حرب وهلب عليه، فهذا في مصالح عظيمة أفضل من مصلحة عطاها لبعض يعني فقراء المهاجرين والأنصار، فهؤلاء يعني لو صبروا على ما هم فيه هذا خير لهم، وإعطاء هؤلاء أنفع للدين والإسلام، حكمة عظيمة في هذا. فإن لما قيل له يعني نقتله فالذي قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وقال يخرج من ضغطه هذا أقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع، فيخرج من ضئضئ هذا، بعضهم فسر الضئضئ بمعنى من نسله، فسر بأنه من ضئضئ يعني من نفس هذه يعني تركيبته وعقله ومن على شاكلته، لأنه يخرج من شاكلة هذا أقوام ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يعني أنهم لا فقه لا فهم لهم في الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني من شدتهم في الدين وأخذهم له يعني في ظنهم بالحماسة والقوة فإنهم لا يبقون في الدين، يعني يأتي إلى الدين يدخل فيه فيخرج من الجانب الآخر فيفعل يعني أمر من الدين لكنه يقضي على أمر أكبر منه. هذا الرجل يعني ماذا فعل؟ يريد أن يقوم الرسول يعني، ففي ظنه أن هذا منكر ينبغي أنه ينبغي أن ينكره، فإنكار المنكر من الدين، لكن أولا الرسول ليس من يفعل المنكر، هذه واحدة، فلا أعلم فقه. ثم أن تنكر منكر فتخرج من الإسلام، تنكر منكر فتتهم الرسول بأنه ظالم، واتهامك للرسول بالظلم، أنت نفسك خرجت من الدين، يعني هذا أنت نقضت شهادتك أن محمد رسول الله، بل نقضت شهادة لا إله إلا الله، فإنك يجب أن تسلم أن الله لا يمكن أن يختار إلا من يصلح للرسالة. فإذا قلت إن هذا ليس عدلا، إن الله تبارك وتعالى قد اختار من ليس عدلا، فهذا طعن في الله كمان، فهذا عدم فهم، فهذا مروق من الدين، فأراد أن يصنع شيء، أراد أن ينكر منكر في نفسه، أولا ما عرف أن هذا منكر. الأمر الآخر إنكاره لهذا المنكر بهذه الصورة هو نقض لبقاء في الدين وفي الإسلام. فقال النبي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال في الحديث حديث الخوارج أن أفرقتهم لأقتلنهم قتل عام. طبعا هذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد خرج هؤلاء بنفس هذه التركيبة هذه العقلية وهذه الشاكلة، خرجوا من جيش علي بن أبي طالب رضي الله تعالى موقعة الجمل والصفين، ورأوا أن علي بن أبي طالب فعل أشياء على غير ما فهموها في حربه في الجمل، وأنه لم يوزع يعني غنائمهم، وفي حربه صفين قبوله التحكيم قالوا أول شيء لا حكم إلا لله، كيف تحكم الرجال في القرآن وكيف تفعل هذا؟ فأنكروا عليه أمور معلومة من الدين فكفروا بهذا وقاتلوا المسلمين، وكان من فتنتهم الأمر العظيم قتال الخوارج، فوقع ما حدث به النبي تمام. قال يعني تبرق نار على حين فرقة من المسلمين يقتلها أن الطيبة الحق، ووصفه النبي وصف يعني من يراه بعلاماتهم وب يعني أخلاقهم، وأعظم شيء فيهم اللي هو نفس يلتقون مع هذا الذي قال النبي اعدل وعدم الفهم والفقه، يقرأ القرآن لكن لا يجاوز الله سوقا لا يجاوز حناجره، يعني قراءة فقط لما يدخل القلب يفقه في القلب، وأنهم يمرقون من الدين، وشبه النبي مروقهم من الدين مروق السهم من الرمية. فالسهم إذا كان سريع وأطلق إلى رمية يعني مثلا أرنب أو غزال فإنه يدخل من جانب ويخرج من الجانب الآخر من سرعته، مرق. يقول تنظر في نصله في في في في رصاف لا تجد في شيء، سبق الفرث والدم، سبق إن الفرث والدم يصيب شيء، تجد السهم نظيف كأنه لم يدخل في في في رمية. فشبه النبي يعني سرعتهم في دخول الدين والخروج منه سرعة سهم منطلق دخل في رمية وخرج له. نعم. باب قوله الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يلمزون يعيبون جهدهم وجهدهم طاقتهم. حدثني بشر بن خالد أبو محمد أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود قال لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه، قال المنافقون إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. قول الله تبارك وتعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذا من جملة يعني ما فضح الله تبارك وتعالى به طوائف المنافقين في هذه السورة, سورة براءة, التي هي كذلك من الصحابة الفاضحة, أنها فضحت المنافقين. قلت ومنهم كل أمورهم الخسيسة التي يعني فعلوها مناقضة للإسلام. فمن ضمن هذا هو هذا حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه يبين حال كثير من الصحابة أنهم كانوا فقراء, فيقول كنا نحامل ونتصدق, ومعنى نحامل يعني نروح نحمل في السوق, يروح في السوق شغل حمال يعني حتى مش مول يأكل ويشرب وينفق على نفسه, لا عشان يتصدق, يبي يتصدق مثل المتصدقين وما عنده شيء يتصدق فيه, ما له مال, فيقوم يروح يشتغل حمال ويأخذ مبلغ يقوم يروح يتصدق فيه. فلما جاءت غزوة العسرة وهي هذه التي نزلت في هذه السورة, سورة براءة, الرسول يعني أمر الناس أن يعني من عنده شيء يفعل ينفق. فطبعا كان من الصحابة أغنياء فأنفقوا نفقة عظيمة. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي جهز الجيش ب300 ناقة بكل ما تحتاج بأقتابها وأحمالها بحملها وقبها وحبالها وكل شيء, فهذا أمر عظيم جدا. هذا يعني نياق مع ما تحمل 300 ناقة هذا. وفيها هؤلاء من الفقراء المسلمين منهم بعضهم هنا كان يأتي زي مثل ما قال هذا ابن عقيل هذا الذي جاء بنصف صاع بنصف يعني بالدبل يكفي من الحب أو من التمر, هذا الذي يعني تستطيع. فكان المنافقين يلمزون الغني ويلمزون الفقير, فلما يجي واحد بهذا الشكل هذا بشيء قليل هذا يقول وإيش جايب هذا, إن الله عن صدقتي هذا الغني, إن الله عن صدقتي هذا الغني, الله غني عن إنش واحد جايب له أنت أخوي الناس ذاتي زوجيب له شنو كف شعير ولا بس هذي تصدق في إيش هذا يعني خليه لو قالك أحسن. والغني هذاك الذي يأتي بهذا يقول هذا لا يريد وجه الله, إنما يريد المدحة ويريد أن يمدح. فالله تبارك وتعالى يعني فضحهم هؤلاء وقال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين ومتطوع أنه تطوع بهذا, وهذا الذي يدين والذين لا يجدون إلا جهدهم يعني هذا الذي عنده هذا آخر الجهد. هو يقول الإنسان أتى يعني فعل جهده يعني نهاية الطاقة يعني فعل نهاية الطاقة, فهذا نهاية ما عنده, لا يستطيع أن يأتي بأكثر من هذا الذي أتى به يعني يتصدق به. يقول فيسخرون منهم قال جل وعلا سخر الله ولهم عذاب أليم, بعدها قال الله له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم, إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكان هذا يعني عيب لهم من الله تبارك وتعالى ولم فضح لفعلهم, ويعني بيان رضوانه سبحانه وتعالى على يعني أهل الإيمان الذين يفعلون الخير بجهدهم, هذا هو نهايته وجهدهم المصروف. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم زائدة عن سليمان عن شقيق عن أبي أحدثكم زائدة عن سليمان عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فيحتال أحدنا حتى يجيء بالمد، وإن لأحدهم اليوم 100 وأن لأحدهم اليوم 100,000، كأنه يعرض بنفسه. هذا أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه يقول يعني نفس الحديث، بس يقول بعدين يعني كيف أن هؤلاء، يقول كان أحدنا يحتال في الوقت هذا عشان يأتي بالمد، ومعنى يحتال يعني يعمل كل الحيل مشان يحتال يكذب وهدي، إنما يفعل كل ما هو مستطيع لديه. هو هذا الذي قاله في الحديث السابق اللي هو في الرواية السابقة أنه كان يروح يشتغل حمال عشان هذا، فمعنى أنه يشتغل حمال ويعمل أي شيء، يعني معناه أنه كان يعمل أي شيء حتى يأتي بالمد، مد اللي هو ملء اليد 4 مرات. يقول وإن أحدهم اليوم عنده 100,000، يقول بعد أن أغنىهم الله أنا وكأنهم يعرضوا بنفسي، يعني يقول أنا كنت كذا كنت أشتغل حمال عشان أجيب مد أتصدق به، اليوم عندي 100,000، يعني 100,000 يعني دينار في ذلك الوقت، يعني أن الله تبارك وتعالى بعد ذلك أغناهم بما فتح عليهم سبحانه وتعالى. باب قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصا يكفن فيه أباه، فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. وسأزيده على 70. قال إنه منافق. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. عبد الله ابن أبي ابن سلول الخزرجي، وكان رأس في الخزرج، وهذا دخل الإسلام نفاقا بعد بدء، وبقي إلى غزوة تبوك 9، وهو رأس المنافقين، وقد كاد للنبي صلى الله عليه وسلم كيد عظيم، وهو الذي تولى كبر الإفك، وهو أعظم يعني أذى نال النبي صلى الله عليه وسلم لعله في كل حياته الرسالية أكثر من أذى المشركين، اتهام زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك هو الذي قال مقالات شديدة الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله لا رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز من الأذل، وقوله عن المهاجرين سمن كلبك يأكل، أمور عظيمة جدا. لكن كان ابنه عبد الله من خير الصحابة، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول كان من خير الصحابة، وهو الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم لما في غزوة بني المصطلق، وقد يعني ظن أن النبي سيهدر دم عبد الله بن أبي بعد مقالته إلى الرجاء عن المدينة سأخرجن الأعز من الأذل، وقوله لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وتبين أنه هو اللي قايل هذا الكلام. ولما نزل القرآن طبعا كان زيد بن أرقم هو الذي نقل الحديث هذا إلى الرسول، ثم جاء عبد الله بن أبي بعد ذلك وحلف بأغلب الأيمان أنه ما قالها وأن هذا قد كذب عليه، ثم أن أنزل الله القرآن فيه. الشاهد أن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول يعني قد جاء أنه قال للنبي أنا أتيت برأسه، قال لا تأمر أحدا يعني بقتله، أنا أتيت برأسه، إذا إن أردت قتله أنا أجيب برأسه. وأنه كذلك وقف لأبيه عند دخول المدينة، قال والله لا تدخلها حتى تخبرني من الأعز ومن الأذل. فقال أنا الأذل عن نفسه ورسول الله الأعز. قال فادخلها. لما جاء يعني حضرة عبد الله بن أبي الوفاء طلب أن يكفن في قميص للنبي صلى الله عليه وسلم. ابنه كان بر به جدا، يعني هو كان بر به، قال يا رسول الله يعني ما تعلم على الانصار يعني من يبر يعني يبر اباه مثلي. المهم انه جاء وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ليكفن فيه، فالنبي اعطاه قميص. ثم طلب منه ان يصلي عليه. النبي قام ليصلي عليه فاخذ عمر بثوب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أتصلي عليه وقد نهاك ربه؟ قال نبي إن الله تبارك وتعالى قد خيرني. فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طبعا الله تبارك وتعالى نهى الرسول أن يستغفر له كما جاء في سورة المنافقون، فإن الله تبارك وتعالى قال وإذا قيل لهم تعالى واستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسه رأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فعمر قال النبي صلى الله عليه وسلم تقوم تصلي عليه وقد نهاك ربك يا رسول الله؟ فقال إن الله قد خيرني. فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وهذا بيان من النبي أن العدد ليس له مفهوم مخالف، كما أخذ النبي بالظاهر الأمر. وسنعرف إيش معنى مفهوم المخالفة في العدد. قال سأزيد على 70. مفهوم المخالفة في العدد، يعني هل للعدد مفهوم مخالفة؟ إذا قلت مثلا معي 10 دنانير مفهوم مخالفة ليس معي غيرها وليس معي أكثر منها، هذا مفهوم مخالفة، ذكر لها مفهوم مخالفة. وأما الظاهر والمعنى أنا معك 10 دنانير تطبق 10 دقائق، لكن هل معك غيرها؟ ليس تسكت عن فؤاد. فبعض يعني العرب تجعل أن للعدد له مفهوم مخالف. فإذا قال إنسان معي 10 دنانير يعني أنه ليس معه زيادة على هذا. وفعل النبي هذا دليل على أن ليس للعدد مفهوم مخالف. فإذا قال إنسان مثلا لا 10 دنانير لا ينفي هذا أن يكون معه 20 و100 ما هي 10 دنانير. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح أنه ليس للعدد يعني بالنسبة للوصف العدد ليس له مفهوم مخالف. فقال إن الله خيرا، قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فما سكت عنهم لو استغفر لهم 80 مرة هل يغفر أو لا يغفر؟ فلذلك قال سأجيب على السبيل صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي لما صلى عليه بعد ذلك نزل قول الله تبارك وتعالى يعني من نهي عن الصلاة عليه، قال في الآية التي جاءت بعدها نسخ لهذا، قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر، يعني بالدعاء له بعد الموت، يعني لا تصلي عليه جنازة ولا تقم على قبره دعاء تدعو له. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك امتنع أن يصلي على من، يعني على المنافق، امتنع أن يصلي صلى الله عليه وسلم عليهم بعد ذلك. على كل حال هذا يعني كان من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعني أخلاقه العظيمة في معاملة أعداءه. إن هذا كان عدو وأذى النبي بكل سبيل من الأذى، لكن النبي صبر عليه هذا الصبر الطويل. الإنسان يعجب بهذا. هذه كانت سنة من بدر، كانت في السنة الثانية، وهذا توفي السنة التاسعة، يعني 8 سنوات وهو يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل لواء العداوة الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي يعني يكرمه حتى في آخر حياته فيكفنه في برزته وينزل قبره صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. نعم. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل، وقال غيره حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لما مات عبد الله بن ابي بن سلول دعي له رسول الله صلى دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي؟ قد قال يوم كذا كذا وكذا، قال أعدد عليه قوله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر. لما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى قوله وهم فاسقون. قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يصف كيف يعني هو سماها جرأته مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول ان الرسول لما يعني اراد ان يخرج لما دعي النبي ليصلي على عبد الله بن ابي يقول وثبت اليه، وجاء في الحديث انه اخذ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم انه يريد ان يمنعه، وقالوا كيف تصلي عليه، وظل يعدد مقالات عبد الله بن ابي قال في يوم كذا قال في يوم كذا، فهو الذي يعني تولى كبر الافك على ام عائشه، وهو الذي قال يعني لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، قال اراكم انتوا اللي فتحتوا لهم بيوتكم وانتوا اللي عملتوا لهم وانتوا اللي اويتوهم، لو تركتوهم كان كل واحد راح لمصلحته وته في البلاد. وقال ما اردنا الا كما قال قائل سم من كلبك ياكل. وقال لئن رجعنا من لاخرجن العريض، لانه بدا يعدل عليه يعني ما فعله عبد الله، وشلون انت بعد ذلك يقول الرسول كيف بعد ذلك تصلي على من هذه بخارة وكذا. يقول فقال النبي أخر عن يوم يقول بعد ذلك أن النبي قال له الله خيرني، ولو أعلم أنه يعني يغفر له إن زدت على 70 فسأزيد. وفي الحديث الآخر أن النبي قال إن الله خيرني وسأزيد على 70، يعني أنه سيستغفر أكثر من 70 مرة له. عمر يقول بعد ذلك كنت يعني أتذكر هذا أعجب من جرأتي على الرسول صلى الله عليه وسلم. شلون أنا كنت يعني أتجرأ، تجرأت في هذا الوقت على النبي وفعلت معه. على كل حال يعني بيان شدة عمر في الحق، وبيان يعني حلم النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه وإحسانه. يقول حتى نزل بعد ذلك، يقول ما مكث النبي شيء بعدما صلى عليه إلا وأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا أو فاسوا. قل بعد ذلك انتهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على منافق. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.